يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الخطبة يوم العيد. قال: أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي يقول: حدثنا البراء بن عازب عند سارية من سوار المسجد قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله. فذبح أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، عندي جدعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. والنسائي رحمه الله: الخطبة يوم العيد، أي أن الخطبة مشروعة يوم العيد، يبدأ بالصلاة ثم يؤتى بالخطبة، فهي سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس يوم العيد ثم خطب، وقال: إن أول شيء نبدأ به الصلاة ثم نذبح، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه إلى أهله، أي إن وقت الذبح إنما يبدأ عند الفراغ من الصلاة، ولا يجوز للإنسان أن يذبح الأضاحي قبل الصلاة، وإذا كان ذبحها قبل الصلاة فهي ليست أضحية، وإنما تعتبر طعاما قدم إلى أهله كالطعام الذي يقدمه لهم في الأيام المختلفة في أيام السنة، لأنه لا يعتبر قربة ولا يعتبر أضحية، وإنما يعتبر طعاما قدمه إلى أهله، فالذبح قبل الصلاة كالذبح في أيام السنة كلها، عندما يحتاج الإنسان إلى اللحم فإنه يذبح ذبيحة ويأكلها ويقدمها إلى أهله. وعلى هذا فإن الذبح إنما يكون بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة. ثم إن واحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أبو بردة بن نيار كان قد ذبح قبل الصلاة، ولما سمع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في خطبته قال: إني عندي عناق هي خير من مسنة، يعني أنه يريد أن يذبحها بدل تلك الذبيحة التي ذبحها قبل الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك، وفي بعض الروايات: ولن تجزي عن أحد بعدك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يذبح هذه الذبيحة التي هي دون الإجزاء، ولكن هذا حكم خاص به لا ينتقل إلى أحد من الأمة، معنى أن الإنسان يذبح جذعة أي لم تبلغ سن الأضحية، هذا حكم خاص بأبي بردة بن نيار، لأنه ذبح قبل أن يعلم الحكم، ولما علم الحكم في الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه إنما ذبح كما جاء في بعض الروايات لتكون أضحية أول لحم يقدم بعد الصلاة، لأن الذي دفعه إلى المبادرة يريد أن الناس وقد اشتهوا اللحم عندما يأتون من الصلاة، وإذا اللحم قد فرغ منه وقد طهي فيقدمه، فتكون أضحية أول شيء يؤكل. فعلم في الخطبة أن الذبح قبل الصلاة ليس أضحية، وإنما هو ذبيحة كالذبائح التي تكون في أيام السنة فقال إن عندي عناق يعني ويمدحها ويثني عليها وأنها خير من مسنة، أفتجزي عني لو ذبحتها بدل الذبيحة التي ذبحتها قبل الصلاة؟ قال نعم ولن توفي عن أحد بعدك، وفي بعض الروايات ولن تجزي يعني تقضي عن أحد بعدك. معنى هذا أن من ذبح قبل الصلاة غير هذا الرجل بعده ثم إنه احتاج إلى أن يأتي بشيء بدل لا يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية، وهي ما تم سنة من الغنم من المعز، بخلاف الضأن فإن الضأن يجزئ في الأضحية ما له 6 أشهر هو الجذع، ولكن الجذع من المعز لا يجزي، لا يجزي الجذع من المعز، والجذع من الضأن يجزي كما يعني جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن حديث هذا الحديث يدل على أن العمل إذا فعل غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، وهذا يبين لنا أن ما يفعله بعض من يأتي بالأمور المبتدعة ويقول إنما نفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل أن ذلك لا ينفع، لأن العمل إذا لم يكن مطابقا للسنة فإنه لا يعتبر. ولهذا ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلماء أنه قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا، ولو كان قصد صاحبه حسنا. ويوضح هذا الأثر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك أن أبا موسى جاء إلى باب عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وإذا الناس مجتمعين عند بابه ينتظرون خروجه ليرافقوه إلى المسجد وليسألوه عن العلم وليتعلموا منه، فكانوا جالسين عند بابه ينتظرون خروجه ليصحبوه إلى المسجد. فجاء أبو موسى وقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا ما خرج. ولما خرج أبو عبد الرحمن قال له إنه حصل كذا وكذا وأن في المسجد أناسا يتحلقون ومعهم حصى وفي كل حلقة واحد يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا في 100. فقال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا ولكن أنت تراهم. فلما ذهب إليهم قال ألا قلت لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. فجاء إليهم ووقف عليهم وقال ما هذا؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ذلك، إما أنكم على طريقة أهدى مما كان عليها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، إما هذه وإما هذه. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني إن العمل إذا غير وقع غير مطابق للسنة فإنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا. هذا صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذبح أضحية قبل الصلاة وكان قصده أن الناس وقد احتاجوا اللحم واشتهوا اللحم إذا فرغوا من الصلاة وإذا أضحيته قد فرغ من طبخها فيقدمها فتكون ذبيحته أو أضحيته أول شيء يؤكل. هذا قصد طيب، لكن لما كان الفعل غير مطابق للسنة وهو أن الذبح قبل وقته، الذبح قبل وقته وأنه يكون مثل الذبائح التي تؤكل أو التي يقدمها الرجل لأهله من أجل اللحم ومن أجل الاستفادة من اللحم، لم يعتبر هذا العمل الذي عمله وصارت شاته شاة لحم وليست شاة أضحية التي هي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهذا الحديث أو هذه القصة تدل دلالة واضحة على هذا المعنى, وهو أن العمل من شرط قبوله أن يكون مطابقا للسنة. ومن المعلوم أن دين الإسلام بني على أساسين, أن يكون العمل لله خالصا, وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا ومطابقا. فإن اختل واحد منهما فإنه لا يقبل العمل. العمل إن كان خالصا لله ولكنه مبني على بدعة ليس على سنة فإنه لا يقبل, لأنه لم يتوفر فيه الشرطان. فلا بد مع أن يكون خالصا أن يكون مطابقا للسنة. ولو وقع العمل مطابقا للسنة ولكن أشرك مع الله غيره فإنه أيضا لا يقبل, لأنه لم يخلص لله ولم يفرد الله عز وجل به, بل جعل مع الله شريك فيه. فلا بد في العمل المقبول عند الله أن يكون لله خالصا, وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طابقا وموافقا. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال يقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا, فقال العمل الأحسن هو ما كان خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله, والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن العمل إذا كان غير مطابق للسنة أنه غير معتبر قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد, وهذا لفظ متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة, وفي رواية عنها في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أعم من الأول, لأنه أي من عمل عملا سواء كان هو المحدث له أو مسبوق إلى إحداثه ولكنه تابع غيره فيه. فمن عمل عملا أعم ممن أحدث في أمرنا, لأنه يشمل ما إذا كان الذي عمله محدثا له أو كان متابعا لغيره فيه. فإنه عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد, وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث فيه مشروعية الخطبة للعيد, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في العيد وخطبته قبل الصلاة, وأن مما تشتمل عليه الخطبة في عيد الأضحى بيان أحكام الأضاحي وما يتعلق بها, كما أن صلاة عيد الفطر يعني تكون فيها بيان يعني شيء من أحكام العيد وشيء مما يتعلق بزكاة الفطر وإظهار شكر الله عز وجل على نعمة إتمام الصيام وعلى أداء تلك العبادة العظيمة التي هي الصيام. فهذا الحديث كان أو الخطبة كانت يوم عيد أضحى, فكان بيانه عليه الصلاة والسلام في خطبته شيئا يتعلق بالأضاحي وبأحكام الأضاحي وببيان وقت الأضحية أي ابتدائه. وأما نهايته فهو آخر أيام التشريق الثلاثة, لأن أيام الذل في أربعة يوم العيد وثلاثة أيام من بعد يوم العيد التي هي أيام التشريق. أخبرنا محمد بن عثمان وهو الثقفي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. محمد بن عثمان الثقفي خرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حدثنا بهز بن أسد العمي البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرني زبيد وهو ابن الحارث اليامي. زبيد بن الحارث اليامي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. سمعت الشعبي قال سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة فقيه وإمام مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو الذي تؤثر عنه الكلمة المشهورة في بيان حقيقة الرافضة وبعدهم عن الحق والصواب وهي أن الرافضة قد فاقوا اليهود والنصارى بخصلة أن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة بخصلة يعني تميزوا عليهم وصاروا أحسن منهم وهم يهود ونصارى أحسن من الرافضة في خصلة من الخصال وهي أن اليهود قيل لهم أو لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى والنصارى لو قيل لهم من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى النصارى لو قيل من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى والرافضة لو قيل من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد لو قيل لهم من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد يعني هكذا هذا حال الصحابة عندهم وأنهم يكونون شر هذه الملة وهذا الكلام الذي قاله الشعبي قاله رافضي في شعر له يقطر في الحقد والذم والشتم والعيب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة طويلة يقول فيها هذا المعنى الذي قاله الشعبي فهو يقول في قصيدته أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها نفس الكلمة التي قالها الشعبي قالها هذا الرافضي الخبيث وكان مما قاله وهو دال على منتهى وقاحته وخبثه يقول في بيت من أبياته تلك القصيدة الخبيثة إن سورة براءة لم يأتي في أولها بسملة لأنه ذكر فيها أبو بكر لأنه ذكر فيها أبو بكر يعني هذا هو السبب الذي لن يبسمل في سورة براءة في أولها وخلق أولها من البسملة قالوا لأن أبا بكر ذكر فيها أبو بكر رضي الله عنه ذكر فيها لكن بأحسن الذكر ذكر بأحسن الذكر سماه الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق الله عليه هذا الوصف حيث قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه فسماه الله صاحب رسول الله وأطلق عليه أنه صاحب رسول الله ووصفه بأنه صاحب رسول الله وصف حصل من الله لأبي بكر رضي الله عنه وأن أبا بكر صاحب رسوله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا قال ثاني اثنين يعني الله ثالثهما كما جاء في الحديث لما جاء الذين يبحثون عن رسول صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى الغار ووقفوا عند باب الغار وكان أبو بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرون أقدامهم فقال أبو بكر لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما أبو بكر ذكر بأحسن الذكر أثني عليه وصارت هذه من أجل مناقبه ومن خير مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا الخبيث يقول إن سورة براءة أخليت من البسملة لأن أبا بكر ذكر فيها الحاصل أن هذه الكلمة المأثورة عن الشعبي قالها رافضي في قصيدته وهي والبيت هو ما ذكرته أهم خير أمة أخرجت للناس أي هكذاك بل أشقى يعني بل أشقى أمة أخرجت للناس والعياذ بالله يعني هذا هو الضلال وهذا هو العمى والمسلم عندما يسمع عن مثل هذا الكلام يحمد الله عز وجل ويشكره ويكثر من الدعاء بأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا شك أن هذا من زيغ القلوب, وهذا من الخذلان, وهذا من الحرمان, أن تلوك الألسنة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام والجهاد معه والذب عنه ونشر الدين, وكونهم يكونون الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس, ولم يعرف حق وهدى إلا عن طريقهم, ثم يأتي من خذله الله ويقول مثل هذا الكلام الوقح الساقط الهابط الذي يدل على أن من قاله قد بالغ في الجناية على نفسه وألحق الضرر أو سعى في إلحاق الضرر الكبير إلى نفسه أو على نفسه. نسأل الله السلامة والعافية. عامر الشعبي عامر بن شراحيل هو الذي قال هذه الكلمة, وقد ذكرها عن شيخ الإسلام ابن تيمية في أول كتاب منهاج السنة, في أول منهاج السنة. وكما قلت هذا الكلام الذي قاله قد تفوه به ذلك المخذول الذي قال تلك القصيدة, ومنها ذلك البيت الذي فيه ذم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ووصفهم بأنهم أشقى هذه الأمة والعياذ بالله. وبهذا يصدق قول الشعبي أن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة, أولئك قالوا أصحاب موسى هم خير أمتهم, والنصارى قالوا أصحاب عيسى خيرهم, وهذه الأمة التي وفقها الله عز وجل وهم من سار على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, مثل ما قالت اليهود النصارى عن النبيين الكريمين موسى وعيسى. يقول أهل السنة والجماعة الحق أن أصحاب رسول الله هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة في الناس, فخير الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله, لأن هذه الأمة خير أمة في الناس وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله. أما أولئك المخذولون فيقولون إنهم شر أهل الملة والعياذ بالله. وحديث الشعبي أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين قبل الخطبة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي صلاة العيدين قبل الخطبة, إن الصلاة تسبق الخطبة, هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث بن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة, كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. فهذا يدل على أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفتين الراشدين بعده أنهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن إبراهيم هو بن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي المروزي, ثقة ثبت, إمام مجتهد فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. أخبرنا عبد بن سليمان وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله وهو بن عبيد الله وهو بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي يقال له العمري وهو المصغر, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل, وهو أحد العباد الله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين إلى العنزة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى يركزها فيصلي إليها. ثم أورد النسائي الصلاة في العيدين إلى العنزة يعني إلى سترة، والسترة هي عنزة، والعنزة هي عصا في رأسها حديدة تغرز في الأرض فتكون يعني قائمة، فتكون سترة للإمام، تكون سترة للإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عنزة، وصلاته العيدين في الأضحى والفطر كان يكون معه عنزة يعني وهي عصا في رأسها حديدة يغرز الحديدة في الأرض فتبقى واقفة فيصلي إليها فتكون سترة له. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة في العيدين، وأنه كان وأن السترة هي عنزة يغرزها في الأرض ويصلي إليها فتكون سترة له. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقد مر ذكره. أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أخبرنا عن معمر وهو بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن أيوب وهو بن أبي تميم السختياني وهو ثقة حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. وقال رحمه الله تعالى: عدد صلاة العيدين. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال ذكر عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي عدد صلاة الجمعة صلاة العيدين يعني وأنها ركعتان، وأن صلاة العيدين ركعتان. ورد فيه حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الأضحى ركعتان، والفطر ركعتان، والجمعة ركعتان، والسفر ركعتان، تماما غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر وفيه رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وقد قال النسائي فيما مضى أنه لم يسمع منه، ولكن صحح سماعه منه، بل إن هذا الحديث جاء أنه سمعه منه. والحديث واضح الدلالة على الترجمة من جهة أن صلاة العيد ركعتان، الأضحى ركعتان، والفطر ركعتان. وقد تقدم الحديث مرارا، تقدم في الجمعة وتقدم في السفر، صلاة القصر في السفر. وأما الإسناد فيقول النسائي: أخبرنا عمران بن موسى، نعم، وهو البصري، وهو ثقة أخرج حديثه، وهو صدوق صدوق صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي بن ماجه، أخرج صدوق أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن زبيد وهو بن الحارث اليامي وقد تقدم ذكره قريبا، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه، وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الأيام الخطأ لا الأيامي هو الأيامي، لكن ما أدري يعني لعلها أيضا نسبة صحيحة، ما ما ما بحثتها، لكن ما نستطيع أن نقول أنها خطأ. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثني ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: خرج عمر رضي الله تعالى عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: بقاف واقتربت. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي القراءة في صلاة العيد بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. أورد فيه حديث أبي واقد الليثي، حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العيد بسورة قاف واقترب الساعة وانشق القمر. وهاتان السورتان اشتملتا على بيان المبعث والمعاد، وعلى ذكر أخبار الأمم الماضية. يعني إحدى السورتين اشتملت على أخبار الأمم الماضية على سبيل التفصيل، وسورة قاف اشتملت عليها على ذكر الإجمال. فمن أجل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بصلاة العيدين بقراءته لهاتين السورتين، يذكرهم بما اشتملت عليه من العبر ومن الأحكام ومن التذكير بالوعد والوعيد وذكر ما يحصل بعد الموت وما حصل للأمم السابقة التي كذبت الرسل وكيف آل أمرها، وأنه آل الأمر إلى أن أهلكت لأنها لم تستجب للرسل. فهاتان سورتان مشتملتان على أمور عظيمة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بالعيدين، أي هاتين السورتين قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. والإسناد يقول النسائي: أخبرنا محمد بن منصور، محمد بن منصور وهو الجواز، الأغلب أنه الجواز المكي، ثقة أخرج حديثه النسائي عن سفيان وهو بن عيينة المكي، وقد وهو ثقة ثبت حجة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ضمرة بن سعيد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبيد الله بن عبد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي عن الذي كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في العيدين. وهذا الإسناد فيه أن عبيد الله يروي عن عمر، وعمر يروي عن أبي واقد الليثي، لكن قيل إن عبد الله أو عبيد الله لم يدرك عمر ولم يسمع منه، ولكن جاء في صحيح مسلم أن عبيد الله يروي عن أبي واقد، وهو الذي يحكي أن عمر سأل عن عبيد الله، قال عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر عن كذا. هذا هو الذي في صحيح مسلم، يعني أنه من رواية عبيد الله عن أبي واقد، فعلى هذا يكون متصل، على هذا يكون الحديث متصلا. كما هو في صحيح مسلم عبيد الله يروي عن أبي واقد ويخبر أن عمر سأله. ثم الحديث معلوم أن عمر رضي الله عنه كان قد حضر صلاة العيد مرارا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسأل أبا واقد الليثي عما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد أجيب عن هذا الاستشكال بأن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يختبر أبا واقد ويعلم ماذا عنده، لا لأن عمر لا يعلم ذلك الحكم، أو أنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السور وبسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وأراد من غيره أن يحدث بشيء يوافقه ويتفق مع ما عنده، أو لغير ذلك من الأسباب، أو أنه نسي وأراد أن يتثبت، أي أن عمر يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا عندما سأل أبا واقد الليثي، مع أنه ممن كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون قريبا منه ويسمع الخطبة ويسمع الصلاة وما يجري في الصلاة وما يحصل في الصلاة. وأما إسناد الحديث يقول شيء محمد منصور عن سفيان عن ضمرة عن عمر عن أبي واقد أو عن أبي واقد عن عمر. عمر قد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. وأما أبو واقد الليثي فقيل اسمه الحارث بن عوف، وقيل غير ذلك، وهو صحابي مشهور بكنيته أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. ثم ورد النسائي حديث النعمان بن بشير، ثم ورد هذه الترجمة وهي القراءة في صلاة العيدين بسبح والغاشية، وأورد فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع يعني اجتمعت الجمعة والعيد فكان يقرأ فيهما، يعني يقرأ يصلي العيد ويصلي الجمعة ويقرأ فيهما بهاتين السورتين، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية في العيد، ثم بعد ذلك عندما تأتي الجمعة يعني في أو فيها تسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فالحديث دال على أنه يقرأ في الجمعة وكذلك في العيدين هاتان السورتان، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله ليشكري الواسطي وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو عوانة. عن إبراهيم بن محمد المنتشر الكوفي وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه محمد المنتشر الكوفي وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا، عن حبيب بن سالم عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن النعمان بن بشير صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.